راحت أيام وجيت أيام. عبد الرحمن المالكي لا يزال يتردد على إيش؟ الطائفتين حزب التحرير والسلفيين. كل ما شفته بقول له إجا الشيخ، حتى قال لي إجا، قلت له خذ لي موعد منه. قال لي طيب. بعد حضر وقت الدرس ناله شو صار، قال لي والله الشيخ يعتذر ما عنده وقت. قلت له أنا بستغرب هذا الاعتذار، لأني أعرف أن الشيخ تقي الدين عنده نشاط في الدعوة لحزبيته، إذا ما كان يعني مثل نشاط الألباني في الدعوة للسلفية ربما يكون أكثر. هاي يفرضني واحد من هؤلاء الناس اللي بيجتمع معهم، لعله يعني يتبين له صحة الدعوة تبعه. راح وجهه ثاني مرة قال له كمان إيه بيعتذر. قلت له قول للشيخ أنه أنا لا أقبل هذا العذر، وقول له بصراحة أنك تلتقي مع عامة الناس، فيهم عوام، فيهم طلبة علم، فيهم مثقفين، فيهم من آخره، فوض الشيخ الألباني واحد من هؤلاء، كيف ما تصورته. بعد الجواب أن يعتذر، وأنه أول فرصة تسنح له هو بيلتقي مع الألباني، وهو كلامه عذب يعني، بيقول له مستعد للالتقاء وبيستفيد من الشيخ، وأنا وقت من شيخ يعني. والله راحت أيام جيت أيام وجئت به هنا الشاهد، دخل عليه الدكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقى أنا دكانتي كانت خشبين، المظهر الخارجي ساعاتي، المظهر الداخلي صاحب مكتبي. فأنا كنت لما أجد في نفسي فراغ وما في عندي مكتبة ظاهرية بدخل مكتبي المتواضع. فجلسنا نحن وياه في هالمكتبة هذه، وقعد يعيد لي نفس الكلام انه ما تأخذني، انا وقتي ضيق وما عندي استعداد يعني للجلوس معك والاستفادة من علمك وفضلك ومن هذا الكلام والى اخره، ونحن مستعدين يعني لتقبل كل ما يعني عندك من علم او اعتراض او شيء، بس انت لو تفضلت يعني تكتب لنا ملاحظاتك ونحن ننظر اليها بعين الاعتبار. الشاهد اي نعم الحمار. الشاهد انه انهى كلامه انه انت تكتب لنا بكل ملاحظاتك ونحن ننظر اليها بعين الاعتبار ونستفيد منها. قلت له يا استاذ، الانسان المؤمن يفيد ويستفيد، فمثل ما انت بتريد تستفيد مما قد يوجد عندي، فانا ايضا اريد ان استفيد مما قد يوجد عندك، وهذا لا يظهر الا باللقاء. يرجع يقول انه وقته ما بيساعده الى اخره، والسلام عليكم. وعليكم السلام. انا الاجتماع هيك يعني. من جملة الاشياء اللي ذكرت له، قلت له يا استاذ انت تذكر انه انا كتبت مقالة وارسلتها اليكم حول تحريمكم ايجار الارض، والى اليوم لا ادري هل انا كنت مخطئا، مع ذلك ما بينتوا لي خطئي. فاذا كنت مخطئا ما سفت انا منك شيء، واذا كنت مصيبا سفت انت فعلا، لكن انا ما علمت ذلك. فسواء كنت مخطئا او كنت مصيبا كان لازم استفيد منك، لانه لما بتلي اخطات في كذا وتراجع عنه، لما بتلي اصبت فيما كتب بحمد ربي على ذلك وبتشجع وبنضي فيما نبي. فانا الى اليوم، وكان مضى على ذلك سنين، لان هذا كان اول ما جاء هو الى دمشق ونزل في مدرسه اسمها مدرسه دير ياسين،